مسكيني يا حرف تعب من همومه وسط الحشا يبكي على حر بلوى راعيه دمعته عليهم حرومه وده يقول كل شيء مسكيني يا حرف تعب من همومه وسط الحشا يبكي على حر بلوى راعيه دمعته عليهم حرومه وده يقول كل شيء تمنى يسأل عن أمه وين عطف الأمومة وليه انحرم من حقه اللي تمناه وابوه وينه يرتدي من سلومه يعرف طريق الخير ويسير مسره قالوا لقيت راس ما له دوما وحد ما له غير زاده وسكنا يما عيون الناس والله ظلوما وانتم سبب للي حصل لي من ادنى مسكيني يا حرف تعب من همومه وسط الحشا يبكي على حر بلوى راعيه دمعته عليهم حرومه لا خال ولا جاه كل يصيبه في حياته خصومه ويروح لامه يشتكي ظني ما جاه وان جتني ضيقه وغمه لزومه اروح لدموعي من الآه أعيش ليلي بيني يقضى ونوما وفعل الخطايا أبوي هذه سوايا مسكيني يا حرف تعب من همومه وسط الحشا يبكي على حر بلوى راعيه دمعته عليهم حرومه وده يقول كل شيء تمنى يا ربي نفسي عايشه ومحرومه ذاك الحنان اللي كثيره مزاياه يا ربي ما لي غيرك احد ارومه وهذه شكات اللي زمانه توطاه مسكيني يا حرف تعب من همومه وسط الحشا يبكي على حر بلوى راعيه دمعته عليهم حرومه وده يقول كل شيء تمناه مسكيني يا حرف تعب والحشا يبكي على حر بلوى وعيه دمعته عليهم حرومة والده يقولوا كل شيء تمنى.